بأننا نريد أن نغير من حال أنفسنا؟ هل صرخت في عمق نفسك وصحت بأعلى صوتك داخل نفسك بأنك تريد أن تغير حالك من المعاصي إلى الطهارة، من ضلال النفوس وشرك المعاصي إلى طهارة القلوب؟ هل قمت باحتجاج على نفسك على كل المعاصي والذنوب التي ترتكبها؟ إذا كان الناس اليوم يحتجون على الظلم ويصرخون على الظلم، فهل صرخت على الفساد في نفسك؟ إذا كان الناس اليوم يتظاهرون في الميادين لأنهم لم يقبلوا فاسدا، فكيف تقبل الفساد داخل نفسك؟ لما لم تتظاهر على نفسك وتصيح على نفسك؟ أيها المؤمنون الأكارم، لماذا لم يوجد الضمير داخل كل واحد منا فيحاسب نفسه على كل أعماله صغيرها وكبيرها؟ أليس الضمير هو النازع والمحرك لكل حياتنا؟ هؤلاء الظلمة، هؤلاء الحكام الذين بطشوا بشعوبهم وقتلوا شعوبهم، هؤلاء لا يملكون ضمير، ضميرهم ميت، ضميرهم متجمد. هل تصرخ بإنزالهم وضميرك أيضا ميت؟ يجب أن يكون الضمير داخل أنفسنا حي يفض. بعض الناس يرتكب معصية واحدة، هذه المعصية هي طريق صلاحه وإصلاحه، تصبح طريق التوبة والعودة إلى الله جل جلاله. أيها المؤمنون، الله عز وجل لا يقبل الحاكم الفاسد، ولا يقبل أيضا أن تكون أنفسنا فاسدة تائهة ضالة أبدا. الناس يدعون الصلاح، الناس يدعون أنهم في الأرض مصلحون، لكن هل في الحقيقة في أعماق أنفسهم في المكان الذي لا يعلم به إلا الله، هل هم مصلحون مع أنفسهم؟ عبد الله بن المبارك يخطب في الناس وإذا بالناس جميعا يبكون، هذا يبكي وذاك يبكي وذاك يتألم على حاله. خرج ابن المبارك فلم يجد حذاءه، فصاح في الناس: كلكم يبكون، من سرق الحذاء؟ إذا كان الناس يدعون الصلاح فمن أين جاء هذا الفساد؟ الفساد في النفوس. لا بد إذا أردنا أن نصحح الأرض وأن نغير الأرض أن نبدأ من داخل أنفسنا. أما سمعتم إلى أمير المؤمنين علي حينما كان يعمل احتجاجا على نفسه ويعمل اعتصاما ضد نفسه ويقول: فواه لها، يخاطب النفس، فواه لها لما سولت لها نفسها ومناها، ويا ويلها، يخاطبها كيف اغترت وكيف تجرأت على سيدها ومولاها. أيها المؤمنون الأكارم، عندما تسألونني الآن نريد أن نصلح أنفسنا من أين نبدأ، أسألكم مرة أخرى: هؤلاء الذين طلبوا التغيير في تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين، من أين بدأوا؟ من أين بدأوا؟ لا شك أنهم فكروا فعرفوا أن التغيير لا يبدأ إلا من قلب المدن ومن عواصم المدن، فتجمعوا في الميادين، تجمعوا في وسط القاهرة، تجمعوا في عاصمة تونس في قلب تونس، تجمعوا في اليمن في قلب اليمن، تجمعوا في قلب ليبيا في قلب البحرين. البداية تبدأ من القلب. إذا كنا نريد أن نغير الحكام ويتغير الحكام يتغيرون من عواصم المدن ومن قلب المدن، فإذا أردت أن تغير مملكة نفسك فابدأ من قلبك، ابدأ من أعماق قلبك، البداية تبدأ من هناك. وعندما أتكلم عن القلب لا يقصد به ذاك العضو الموجود في الجزء الأيسر من الصدر، وإنما نقصد به الروح، الروح المسيطر على البدن بأكمله، لا يمكن أن تتغير من يديك، لا يمكن أن تتغير من رجليك، لا تبدأ بالتغيير من عينك، تبدأ بالتغيير من قلبك. القلب هو الآمر، القلب هو المسيطر. إذا صلح القلب صلحت الأعضاء بأكملها، صلحت اليدان والرجلان والعين والأنف وكل شيء. البداية من هناك. إذا كان القلب قويا فالأعضاء كلها قوية. القوة كل القوة من القلب، والضعف كل الضعف من القلب. لا يمكن أن تبدأ معصية في الخارج إلا وقد بدأت في القلب. لا يزني الزاني بأعضائه وجوارحه إلا وقد زنى قلبه قبل ذلك. لا يسمع سامع الحرام بأذنيه إلا وقد سمع قلبه الحرام وأعطى الأوامر بالسمع والطاعة للأذن والبصر والسمع. أيها المؤمنون، المعاصي تبدأ من القلب. أراد هارون أن يرى سيف الإمام علي، سيف ذو الفقار، فقال أريد سيف علي الذي كان يقتل الصناديد. جيء له بذي الفقار، جيء له بالسيف، يريد أن يقاتل بالسيف. فقال له أحدهم: يا هارون، ليست القوة في السيف لكن القوة في القلب، ليست القضية قضية ذي الفقار لكن القضية قضية حاملها. علي لم يكن في قلبه إلا الله، فما دام يملك في قلبه هذا البحر الزاخر، كيف سيكون شأنه؟ أعطوا سيف ذي الفقار لعجوز، ماذا ستصنع به عجوز؟ ماذا سيصنع به إنسان؟ إذا كان قلبك قويا طائعا لله، فيداك طائعتان ورجلاك طائعتان وسمعك طائع وبصرك طائع وجوارحك طائعة. البداية من هناك، البداية من القلوب. إذا أردنا أن نغير شيئا في الأرض فلا بد أن نبدأ بقلوبنا ونحاسب أنفسنا. أيها المؤمنون الأكارم، تسمعون الشعارات التي ملأت الدنيا، الشعب يريد إسقاط النظام. هذه صرخة الناس وكلامهم. لماذا النظام بالذات؟ لماذا النظام؟ لماذا لا تصلح الدولة مثلا؟ لا تصلح الدولة من وزارة الأشغال أو وزارة الزراعة أو وزارة الاتصالات؟ لا، البداية تبدأ من النظام، من لب الشيء، من عمق الشيء. كذلك في نفوسنا، إذا أردنا أن نصلح مملكة أنفسنا فعلينا أن نبحث عن جذور الأعمال. ما هي جذور الأعمال؟ جذور الأعمال هي النيات. أتكلم اليوم عن إصلاح النفس. الناس اليوم يصرخون عن إصلاح الحكومات والأنظمة، وأنا أصرخ اليوم لإصلاح أنفسنا. كيف نصلح أنفسنا داخل مملكة نفوسنا؟ القلب والنيات هي البداية، جذور الأعمال. ابحث عن جذور الأعمال داخل نفسك، ستجد أن البداية من هناك. ليست المشكلة حجم العمل. ترون في الظاهر اليوم يفتتحون المشاريع بعد المشاريع، وبعض المشاريع يفتحونها 10 مرات. قد تجدون مشاريع كبيرة، ليست القضية في كمية المشاريع، القضية في نوعيتها. ماذا صنعت للناس؟ أيضا عملك لا يمكن أن يصلح. ليست القضية حجم العمل، القضية ماذا فعل العمل فيك. بعض المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يجاهدون، كانوا يصلون مع النبي، كانوا خلف النبي في المحراب بعد رسول الله. خرج واحد منهم فقاتل في الصف الأول مع رسول الله، فلما قتل رفض النبي الصلاة على هذا الرجل. قالوا: يا رسول الله، كان يصلي خلفك، كان يجاهد معك، يا رسول الله، ما لك لا تصلي عليه؟ قال: هذا ليس شهيد، هذا شهيد أم جميل. هذا في الظاهر عمله أنه يجاهد مع رسول الله، وخرج للجهاد مع رسول الله، لكن نيته في أعماق نيته لم يخرج مع الرسول للجهاد، أراد أن يقاتل لأن أمامه امرأة اسمها أم جميل متزوجة على رجل، أراد أن يقتل الرجل فيتزوج بأم جميل فأصبح شهيد أم جميل. هو ليس شهيد في الإسلام، القضية في عمق أعماقه، القضية في داخله، داخله كيف، نيته كيف. اسأل نفسك كيف نيتك. هذه النية لا نتساهل بها، النية هي التي تصلح جميع أعمالنا، ترفعنا إلى أعلى عليين أو تكفضنا والعياذ بالله إلى سقر وسجين. أيها المؤمنون، هذه النية التي نعمل عليها يجب أن نتساءل في كل صغيرة وكبيرة. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة مؤتة يخطب في الناس، الغطاء كشف، النبي في المدينة والجنود يقاتلون في مؤتة في آخر الدنيا في الصحراء، فكشفت الحجب أمام رسول الله، فقال النبي: أرى جعفر الطيار أخذ سيفه، قتل استشهد لقي الله، أخذها زيد بن حارثة استشهد. ثم سكت النبي لحظة ثم قال: أخذها عبد الله بن رواحة. لما سكت النبي تغيرت وجوه بعض الصحابة، ما الذي حدث لعبد الله بن رواحة حتى يسكت النبي؟ هل أصابه مكروه؟ قال النبي: تردد لحظة ثم أخذ السيف فقاتل فقتل فذهب شهيدا. ثم قال النبي: كأني أراهم اليوم في سرر في الجنة، إلا أن درجة عبد الله بن رواحة دون درجة زيد وجعفر بن أبي طالب. لماذا؟ لأنه في ثانية، في جزء من الثانية تردد أن يأخذ الراية، نيته في تلك اللحظة، مع أنه عظيم قاتل جاهد، مع أن درجته كبيرة، لكن الأساس عند ذلك. قال النبي: فدرجته دون صاحبيه. النية في تلك اللحظة كيف كانت؟ في تلك اللحظة تغيرت ونزلت درجته. كذلك أعمالنا، ربما تصلي ركعتين، هاتان الركعتان ترتفع بها إلى أعلى عليين، وربما تصلي 70 عاما ليس بنية صالحة، تكون في أسفل سافلين. أيها المؤمنون، تسمعون أيضا: ارحل. هذا شعار كثير من الناس في كل البلدان يقولون للظالم وللحاكم ارحل، شعار الصغير والكبير في إصلاح مملكة نفوسنا. هل قلنا للشيطان ارحل؟ هل قلنا للخبيث اللعين إبليس ارحل؟ هل قلت يا إبليس يا لعين ارحل؟ هذه كلمة يجب أن نغرس بها أعماق نفوسنا. يقول الله: إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا. علي بن أبي طالب صاحب نفس الشعار في وجه من؟ في وجه الخبيث إبليس. كان مرة يأكل لقمة فجاءه مسكين، فأراد علي أن يمضغ اللقمة، فأخرج اللقمة من فمه وقال للمسكين: خذها وأنا علي. فتعجب الصحابة: يا إمام، هذه الكلمة لا تقولها إلا عندما تسقط الجماجم، لما تقولها لهذا المسكين؟ فقال الإمام علي: إني أردت أن أمضغها، فجاء إبليس إلي فقال: كلها يا علي، أنت أحوج من السائل، فقلت لإبليس: خذها وأنا علي. كأن المعنى واحد: ارحل يا عدو الله من قلبي، ارحل من داخل نفسي، ارحل من زوايا قلبي. هذا شعار علي وشعار المؤمنين في طرد الشياطين من داخل أنفسهم. أيها المؤمنون الأكارم، إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. هذه معركة حياة تخوضها. رجل في بني إسرائيل كان قد سمع أن شجرة تعبد من دون الله، أخذ الفأس بيده وذهب يقطع الشجرة. فلما كان في الطريق عرض عليه إبليس قال أين تريد؟ قال أقطع الشجرة. قال ليس لك ذلك. فتقاتل رواية فتقاتل هو وإبليس فغلبه هذاك الرجل غلب إبليس. فقال إبليس عد ولك علي أن أعطيك كل يوم درهم تحت رأسك. فعاد الرجل كل يوم يجد درهم تحت مخدته. في اليوم الحادي عشر لم يجد الدرهم الموعود، أخذ الفأس وذهب يقطع الشجرة فوجد إبليس. قال إبليس أين؟ قال أقطع الشجرة. قال لا سبيل لك حتى لو قاتلتني. فقاتله فصرعه إبليس، كأن إبليس غلبه. لماذا؟ في المرة الأولى أراد الله، لكن الآن تغيرت نيته، اختلفت نيته. إبليس استطاع أن يغلبه بذلك. إبليس هذا اللعين يجب أن يكون العداوة بيننا وبينه قطعية حتمية، لا مجادلة لا مشاركة لا رأي في ذلك، عدو عدو مبين. أيها المؤمنون الأكارم، قد يسقط مع المناوشات التي نراها والصدامات، لا بد من صدامات، هذا يصادم ذاك وقد يسيل دماء. أنت في معركة نفسك، لا بد من مصادمة مع نفسك أمام الشهوات والرغبات والنزوات، لا بد أن تكون قويا أمامها، وإلا فإن كل شيء يسوقك إلى النار. أيها المؤمنون، لما مر يوسف عليه السلام فوجد زليخاء بعد أعوام وهي عجوزة، غلبها إبليس، غلبتها الدنيا، فقالت وصاحت يا يوسف. قال يوسف من هذه التي تصيح؟ فقالوا زليخاء. جاء وتقدم إليها، يا زليخاء لماذا فعلت الذي فعلت؟ لماذا فعلت كل ذلك؟ قالت يا يوسف ثلاثة أشياء بليت بهن. الأولى بليت بحبك، ولم يخلق الله أجمل منك يا يوسف. الثانية بليت بجمالي، ولم يوجد في مصر أجمل مني. والثالثة بليت بمالي، ولم يكن أغنى مني. فأخذك الله مني وأخذ جمالي وأخذ مالي، فصرت على ما ترى يا يوسف. فقال يوسف عليه السلام إذا أردت تطهير نفسك فارجعي إلى قدس قلبك. المسألة إذا أردت العودة إلى الله فارجعي إلى قلبك، البداية من هناك من قلبك، لأن الإنسان في صراع أمام الوظيفة والآخرة، لا الآخرة أبقى، أمام السلطان وأمام الله، الله أبقى. يجب إذا وقفنا أمام خيارين أن ننظر ماذا يريد الله منا. يقف حبيب بن مظاهر، هذا رجل عظيم كان قد رأى النبي وشهد مع الإمام علي، فجاءه وطلبه عبيد الله بن زياد، تعال يا حبيب، يا حبيب قاتل الحسين واخرج ضد الحسين ولك مني مالا وجاها وسلطانا. فقال أمهني إلى الصباح. حبيب بن مظاهر في بيته يتأمل في فكره، وإذا برسالة من الإمام الحسين إلى حبيب بن مظاهر، يقول فيها من الحسين بن علي إلى حبيب بن مظاهر: أما بعد، السلام عليك يا حبيب، يا حبيب أنت أعلم الناس بمنزلتنا من رسول الله، وأنت تعرف قدرنا، فانحز إلينا يا حبيب يجازيك يوم القيامة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يا حبيب لا تبخل بنفسك علينا، يجازيك رسول الله يوم القيامة. الرجل بين خيارين، بين أن يكون مع عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد معه الدنيا، معه الصولجان، معه زهرة الحياة، بهجة الدنيا، المرافقين، الأموال، الحياة، والحسين معه صحراء، معه موت، معه دم، معه جماجم، لكن مع الحسين آخرة، ومع عبيد الله بن زياد دنيا. طيلة الليل في صراع مع الدنيا والآخرة، من يختار؟ أنت في صراع في الدنيا بين الحلال والحرام، بين الشهوات وبين غيرها، أنت في صراع. طيلة الليل إلى أن أصبح الصباح أخذ السيف وقال: والله لا أبيع الحسين بكل ما في الدنيا وزهرتها. حتى وصل إلى الإمام الحسين ودخل مع الإمام الحسين وجاهد مع الإمام الحسين، والحسين في يوم عاشوراء يريد أن يقدم أهل بيت رسول الله للجهاد، فقال الحبيب بن مظاهر للناس، يخطب في الناس وقال لهم: أيها الناس، لا يشاك آل بيت رسول الله والحسين بشوكة وفيكم عين تطرف. هذا الرجل بقي واستشهد مع الحسين، اليوم مدفنه بجوار الإمام الحسين، جسد الحسين ملتصق بحبيب بن مظاهر. أي درجة ارتفع بها حبيب بن مظاهر حينما انتصر على نفسه؟ هل تستطيع أن تنتصر على نفسك؟ هناك القوة كل القوة، والعزيمة كل العزيمة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يكون المرء من المتقين، لا يكون الإنسان من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه. أرأيتم لو كنت شريكا مع أحد وكان معك تجارة، كيف ستحاسب شريكك؟ على الفلس، على الريال، على الدرهم، ستأتي بالأوراق تحاسبه حسابا عسيرا. حاسب نفسك حسابا شديدا، إذا غيرت نفسك فأنت تستطيع أن تغير الأرض وما فيها، لأنك انتصرت على نفسك، انتصرت على شهواتك. أسأل الله العلي العظيم أن يصلح ذوات أنفسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. تسمعون أصوات الناس في كل البلدان يطالبون حكامهم بالرحيل، لكن الذي لفت نظري في الأيام الماضية أن الناس جميعا يقولون لحكامهم: ارحل. إلا أن واحدا أراد أن يرحل فقال له شعبه: لا ترحل. هذا الرجل هو نجم الدين أربكان في تركيا، مات، فلما مات خرج الملايين من شعبه، كان حاكما، كان سلطانا، رئيسا للوزراء، حاكما رئيسا. هذا الرجل أسس الدولة الإسلامية في تركيا في العصر الحديث. هذا الرجل ثمرته حكومة تركيا اليوم التي مثلت للعالم قوة الإسلام، كانوا يرعبون العالم بالإسلام، فجاءت حكومات تركيا الجديدة لتعلن أن الإسلام يمكن أن تدار به الأمم وتدار به الشعوب. هذا الذي أسسها نجم الدين أربكان الذي رحل، فقال له شعبه والدموع تسيل من أعينهم: لا ترحل. لأنه أسس العدل، لأنه بنى قيمة للإنسان. هؤلاء الزعماء الذين تقول لهم شعوبهم ارحل، سبب الظلم الذي فعلوه في شعوبهم، ما عرفوا قيمة الآدمية ولا الإنسان. عرفها أربكان حينما عرف قدر الإنسان الذي أراد الله له أن يكون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد جملا حينما دخل في مزرعة، وإذا بالجمل يأتي لرسول الله، فقال النبي: والجمل يذرف الدموع. الجمل معه روح، معه حياة، فقال النبي: ما لك يا جمل؟ فتمتم الجمل بكلمات كأن النبي فهمها، فهم صوت الجمل وكلامه. فقال النبي: من صاحب هذه البهيمة؟ قال: رجل أنا. فقال النبي: إن الجمل يشكوك ويقول أنك تؤذيه، فما بال الذين يؤذون عباد الله؟ ما بال الذين يسجنونهم في المخابرات والزناجين، يمنعون عنهم الأهل والزيارات والأقارب ويعذبونهم؟ هؤلاء أليسوا جديرين أن تقول لهم شعوبهم ارحل؟ لأنهم ما عرفوا كرامة الإنسان وحياة الإنسان. ذاك الرجل أربكان، أربك حكومات العرب والمسلمين، لأنه طبق الإسلام وعرف أن الإسلام سياسة، وأن الإسلام اقتصاد، وأن الإسلام تعامل، وأن الإسلام عفة. ذاك الرجل عرف سياسة أمير المؤمنين. اقرأوا كتب أربكان لتجدوا سياسته في الواقع، اسمعوا عنها جيدا. هذا الرجل يقول: أكثر من أثر في علي بن أبي طالب حينما طلب من أربكان أن يستقيل، ماذا فعل؟ قال: خذوها، أي دنيا أريد منها؟ أريد إصلاحكم، ما دمتم تريدون أن انقلاب علي خذوها، سياستي في ذلك هو علي بن أبي طالب. ماذا فعل علي؟ مرة أمير المؤمنين علي كان يمشي معه حذاء، فجاء وفد من بعض المدن يريدون الدخول على أمير المؤمنين، ومعهم ابن عباس، وعلي بن أبي طالب يخشف نعله، يمسح نعله، يصلح نعله. فقال الإمام علي لابن عباس: يا ابن عباس، ما قيمة هذا الحذاء؟ فقال ابن عباس: لا قيمة لها، حذاء مقطعة ممزقة لا قيمة لها. فقال علي: والذي نفس علي بيده لإمارتكم أهون علي من هذا. هذه الإمارة التي تتقاتلون عليها، لما يقاتلون الشعوب عليها؟ لأنهم مستفيدون، فيها سلطة، فيها أموال، فيها جمع للثروات لهم ولأقاربهم. أما علي فليس له من الثروات شيء، لا لأقاربه شيء. ما الدنيا التي عند علي؟ علي لم يكن عنده جرعات ينقص بها على شعبه، علي لم يكن معه جرع تزيد الفقراء فقرا. أربكان عرف أن الجرعات تزيد الناس فقرا، فترك الملك وترك السياسة، لا يريد أن يدنس نفسه بدم حرام. سياسته نهج الإسلام وتطبيق الإسلام. هذا اليوم الحكام يعلنون هنا وهناك، في المغرب، في اليمن، في تونس، في ليبيا، في البحرين، سيغيرون الدساتير، سيصنعون، سيفعلون. أين أنتم من عشرات السنوات والفقير لا يجد الحليب لأولاده، والمسكين لا يجد ما يعالج نفسه ومرضه ومرض أولاده؟ إما أن يموت في مستشفياتكم، أو يذهب إلى المستشفيات الخاصة التي يسلخونه سلخا ولا يستطيع أن يدفع فاتورتها. يا حكام العرب، اقتدوا بذاك الرجل الذي صاح شعبه: لا ترحل، لا تمت، نحن محتاجون إليك، ولو إلى نفسك بيننا، ولو كنت تعاني الأمراض، نحن محتاجون إليك. لماذا لا يفهم حكامنا وشعوبنا هذه سياسة الإسلام؟ لا يعرفون إلا القتل، لا يعرفون إلا الدمار، لا يعرفون إلا التهديد. إما هم أو فوضى في البلد، إما هم أو تقتيل في البلد. ماذا فعل القذافي؟ دمر بلاده. إما أن يكون هو أو تدمر بلاده. هؤلاء لا يعرفون إلا رائحة الدم ولون الدم. هؤلاء قدوتهم الحجاج بن يوسف، لكن نقول لهم: إذا سرتم على هذا النهج وعلى الدماء وعلى سيل الدماء، فإن سلطانكم سيزول. مثل واحد: الحجاج بن يوسف أدخل عليه سعيد بن جبير يريد أن يقتله، ف فقال الحجاج المتسلط لسعيد: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: لا، أنت شقي بن كثير. قال: يا حجاج، أمي أعلم باسمي منك. فقال الحجاج له: شقيت أنت وشقيت أمك. فقال سعيد: الغيب يعلمه الله يا حجاج. فقال الحجاج: لأوردنك حياض الموت، تهديد، لأوردنك حياض الموت. قال: يا حجاج، الغيب لله، الحكم لله. فقال الحجاج له: لأبتلنك بالدنيا نارا تلظى. فقال: يا حجاج، لو كانت النار لك لاتخذتك إلها، من أنت يا حجاج حتى تريدني النار؟ فقال الحجاج له: اختر موتة أقتلك بها. فقال سعيد: بل اختر أنت لنفسك قتلة، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلت مثلها أبدا مؤبدا يوم القيامة، افعل ما تشاء. فقال: اقتلوه. فرفع سعيد يده إلى الله فقال: اللهم اطلبه بدمي ولا تترك ظلامتي، واجعلني آخر قتيل يقتل من أمة محمد رسول الله على يديه، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. وذبح سعيد بن جبير كما يذبح الكبش 3 أيام. مات بعدها الحجاج، وزالت صولة الحجاج، ودولة الحجاج، وحكومة الحجاج، وسلطان الحجاج، وحاشية الحجاج، وأركان الحجاج، ومن كان مع الحجاج. 3 أيام، الدم حرام، لا يهددون بقتل ولا بغيره. أيها المؤمنون، أسأل الله العلي العظيم أن يعافينا ويعفو عنا ويبارك في أمة محمد أجمعين. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أياديكم بالضراعة إلى الله العلي العظيم. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم أمن روعاتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم لا تشتت شملنا، اللهم اجمعنا على كلمة التقوى يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، نحن الضعفاء فقونا، نحن الفقراء فأغننا. اللهم احفظنا واحفظ يمننا من كل سوء ومكروه ومن كل فوضى ومكروه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المؤمنين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم لا تسلط علينا أحدا من العالمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.